بسبب سفر لتلك البلاد. وهل نريد من هذه السلسلة المباركة إلا أن نحصن بيوتنا ونحفظ أزواجنا ونحفظ زوجاتنا ونحفظ أبناءنا وبناتنا؟ فمن أخطر الأمور التي تخرب على الشباب والبنات والتي هي سببا رئيسيا في هدم الأسر والبيوت هي السفر إلى تلك البلاد. لذلك أعيروني الأسماع والأبصار والقلوب في هذه الخطبة التي هي بعنوان خواطر مغترب، وأسأل الله جل جلاله أن يجري على لساني ما ينفعني وينفعكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أن يصل ذلك الشاب المسافر إلى بلده الأم الذي عاش وترعرع فيه، ويستقبله أهله في المطار ويأخذوه إلى بيته إلا ويسألوه: كيف السعادة؟ مبسوط؟ كيف راحة البال؟ فرحان؟ لما أحبتي في الله؟ لأن هنالك أمر ربط في عقول الناس لأسباب كثيرة وعديدة، أن السعادة مربوطة في تلك البلاد. خلص، وصلت على ألمانيا، وصلت على أمريكا، وصلت على فرنسا، وصلت على السويد، قطعا ستسعد، لأنه هي كبسة زر، فورا توصل بتصير سعيد مباشرة. فيسألوه: سعيد؟ كيف راحة البال؟ كيف الطمأنينة؟ كيف المال؟ كيف الحياة؟ حتى ما أنه يلتقي بأحد من الناس، إن كلمه فكلمه، وإن لم يكلمه فنظرته إليه: هذا زلمي سعيد، هذا رجل مبسوط، عايش في أحلى حالاته، أتى إلى بلده ليزور أهله بعض الأيام ثم يسافر ليرجع إلى تلك الحياة السعيدة. يحدث أحدهم فيقول مجيبا عن ذلك السؤال: ذلك مما يظهر للناس، وذلك مما يراه الناس بالظاهر، بيت، مركب جميل، تسهيلات لموضوع السيارة، ممكن تتحصل على أجدد سيارة ببعض الدفعات الشهرية، تسهيلات لاقتناء هاتف جديد، راتب ثابت، وهذا الراتب سواء كنت تعمل أم لا تعمل تأخذه، ممكن طبابة، صحة عامة، إلى غير ذلك. ولكن يقول: والله إني لست بسعيد، لا أشعر بتلك السعادة ولا بتلك الراحة ولا بتلك الطمأنينة التي كنت أعيشها في بلدي الذي ترعرعت فيه وعشت فيه. هذا مما أنتم ترونه، أنتم ترون ذلك، أنتم ترون ذلك وتظنون أني سعيد، لأنكم ربطتم السعادة بالدنيا، ولأنكم ربطتم السعادة بالبيت، ولأنكم ربطتم السعادة بالمال، ولأنكم ربطتم السعادة بالسيارة، ولأنكم ربطتم السعادة بالوظيفة، ولأنكم ربطتم السعادة بالهاتف. ولكن والله ما أشعر بحقيقة السعادة، والله تلك الأيام التي كانت تمر علي في بلدي مع ضيق المعيشة ومع قلة المال ومع صعوبة الأحوال التي كنت أعيشها مع زوجتي ومع أولادي، ولكني كنت سعيد، ولكني كنت فرحان، نسيت الموت، نسيت الآخرة، نسيت الجنة، نسيت النار، قسى قلبي، جفت دموعي، لا أسمع كلام الإيمان، أرى المنكرات في الطرقات، مهما انتشرت المنكرات وقلنا وتكلمنا بالخطب والدروس ومنكرات وفواحش، بس بعدنا حالنا أرحم بكثير من تلك البلاد. بتضلك اليوم إذا بتشوف شاب يقبل بنت بالطريق الأمة كلها بتهجم عليه: شو عم تعمل في الطريق؟ في مصائب وفي بلاوي، ما اختلفناش في هذا الأمر، ولكن لا يزال الشاب نوعا ما، خاصة في بعض المناطق التي يظهر عليها الإسلام، لا يستطيع الشاب أن يفعل هذا في الطريق. أما هنالك بقول لي: يا شيخ عادي في الطرقات، يقبلها وتقبله ويعانقها وتعانقه وغير ذلك، ولا تستطيع أن تكلمه ولا تستطيع أن تنكر عليه. فأصبحت المنكرات عندنا عادات، بعد أن كانت المنكرات تحرك عندنا في القلوب شيئا وتحرك عندنا العواطف وننكرها بقلوبنا ولا نقبلها ولا نرضى بها، فأصبحت رؤية المنكر عندنا عادة، والكلام عن الدنيا والكلام عن المال وأخذ المال وقبض المال والشراء والبيع وحالة الطبيعة وحالة الدنيا هناك لا تذكرنا إلا بالدنيا. نسينا الآخرة، نسينا الموت، نسينا القبور. أما عن الرزق فحدث ولا حرج. الكثير ممن سافر سبب سفره الأصلي والأول هو الرزق. شيخ مش شايف الأوضاع؟ أخذ شهادة، مش مستعد يشتغل أي شغلة إلا بالشهادة التي أخذها. أنا معك وأريدك أن تعمل بالشهادة التي أخذتها، ولكن ما المانع أن تعمل وتشتغل بعمل آخر؟ وما المانع أن ترضى وتقتنع بهذا الراتب الذي تأخذه وتطلب من الله البركة؟ أغلب من يسافر سبب رزق سبب سفره الرزق. هذا يا إخواني في الله سببه ضرب القناعات، القناعات والمفاهيم مضروبة، ولابد أن تصحح القناعات والمفاهيم أولا حتى نعرف كيف نعيش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الطويل الذي كيف تكون النطفة في بطن الأم 40 يوم ثم 40 يوم علقة إلى غير ذلك، في آخر الحديث كما يروي ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يؤمر الملك بنفخ الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. يعني وأنت في بطن أمك رزقك مكتوب، والله مكتوب، مكتوب لا يزيد ولا ينقص، ولن يزيد ولن ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر الصحيح، اسمعوا معي هذا الحديث: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي، روعي يعني نفسي، يعني أوحى إليه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ممنوع، هذا قضاء مرسوم رباني، ممنوع تموت نفس حتى مش تأخذ، تستوفي. لو حبة عنب مكتوبة لك والله ممنوع أن تموت حتى تأخذها. حتى أنه ورد في الأثر أن ملك الموت عندما يقبض روح العبد يقول له: والله بحثت لك عن لقمة عيش تأكلها في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك، بحثت لك عن شربة ماء تشربها في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك، بحثت لك عن نفس تتنفسه في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك. أنفاسك معدودة مكتوبة، طعامك وماءك ورزقك معدود ومكتوب، فلن تموت حتى تستوفيه. ما خلص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شوي شوي اطلب، خذ بالأسباب، ابحث عن عمل، بس عن مهلك. اتقوا الله وأجملوا بالطلب. اشرح لي أكثر يا رسول الله، كيف يعني؟ ماذا تريد من هذا الكلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنما عند الله لا يؤتى بمعصيته. اللي مكتوب فوق لن تزيد بمعصية ولن تتحصل عليه بمعصية. المهم نسافر بزيد المال، راتب، بيت، سيارة، مركب، صحة، طبابة، تعليم. كيف حال الدين؟ كيف حال الإيمان؟ ما حال العوائل؟ هذا ما سنذكره الآن. أما عن الأولاد فأعظم المصائب تسمعها عندما تسمع قصصهم. يقول أحدهم: ربيت ولدي فلذت كبدي بكل حرص وبكل خوف عليه حتى يكون من أهل الدين، ما أن دخل المدرسة حتى بدأت مفاهيمه تتغير وقناعاته تتبدل. يقول حتى وصل الآن، يشكو هذا الكلام لأحد العلماء ويبكي، يقول حتى وصل الآن لسن 17 أو 18، يقول: والله ما أستطيع أن أرده عن شيء يفعله، حتى أنه مرة طرق باب بيتنا فقمت لأفتح الباب، فإذا ببنت شقراء لباسها عجيب. قلت: من أنت؟ قالت: أنا صديقة محمد، أريد أن أدخل إلى غرفته وأجلس معه. فطردتها وعنفتها وأنبتها وأغلقت الباب. رآني فغضب. وبعد أيام يطرق باب الدار، أفتح الباب فإذا بشاب أشقر منظره غريب، وجهه يقطر غبره وسوادا وظلمة. فقلت: من أنت؟ قال: أنا زميل بنتك، أريد أن أدخل إليها وأجلس معها. فطردته وعنفته وغضبت، ووضعت القوانين والأنظمة في البيت: ممنوع الاختلاط، ممنوع الذهاب إلى هنا وهناك، فقط من الجامعة، مدرسة، بيت، مسجد، هذا وفقط. وبعد بعض الأيام أخرج لأحضر بعض الأغراض، أخرج من البيت لأشتري لهم، لأولادي وأحباب قلبي، بعض الأغراض، فإذا بزوجتي تخرج مسرعة مع أولادي إلى مركز الشرطة، وتخبر الشرطة أنني أمنعهم من حقوقهم البديهية والطبيعية. فعدت إلى الدار فوجدت الشرطة تقف على باب المنزل، فظننت أن داري قد سرق، أو ظننت أن أولادي قد حصل لهم شيء، فخفت عليهم فركضت، فقالوا: أنت فلان؟ فقلت: نعم. فأخذوني: ما الأمر؟ ما الخطب؟ قالوا: أنت موقوف عندنا. فذهبت إليهم، وبعدما حققوا معي حكموا علي بالسجن 3 سنوات. ما السبب؟ لأني منعت تلك البنت من الدخول إلى داري، ومنعت ذلك الشاب من الدخول إلى داري. ثم بعد 3 سنوات خرجت من السجن، فإذا ببيتي قد باعوه، وأخذوا أولادي وأخذوا زوجتي، وهم يتربون في مكان آخر. وها أنا ذا أعاني الفراق والأسى في بلاد يدعون فيها الحرية والراحة. وتلك أم تقول: ابني عمره 4 سنوات وأخوه عمره 6 سنوات، اتخلقوا مع بعض فضربتن. ليس الإسلام مع الضرب ومع النهي عن الضرب وغير ذلك، ولكن أحيانا يضطر الأب في بعض الأحيان والأم في بعض الأحيان لأن تربي ابنها الصغير وبنتها الصغيرة بالضرب مع بعض الضوابط. فسمع جاري الرحيم، صاروا أرحم بالولد من أمه الرحيم، بيتصل بالشرطة، بقول له: للشرطة جيراننا مسلمين والأم عم تضرب أولادها، تعوا خلصوا الأولاد من أمهم، تعالوا وخلصوا الأولاد من أمهم. فتأتي الشرطة وتأخذ الأولاد وتسجن الأم، ثم يرسل الأولاد إلى عائلة نصرانية ليتربوا عندها. وتقول الأم: ها قد مر على ذلك الأمر 10 سنوات ولا أدري أين أولادي في بلاد الحرية والديمقراطية. أما إن ذكرت النساء فحدث عن حياتهم ولا حرج، حدث عن الاختلاط، حدث عن المنكرات، حدث عن منع القيام بأبسط الشعائر الإسلامية، تمنع من خمارها وتمنع من نقابها وقد تمنع من حجابها، لا يوجد لها صحبة صالحة ولا يوجد لها بيئة مؤمنة. أما إن سألت عن بيئات الإيمان، أما إن سألت عن أصوات الأذان، فوالله لن تسمعها هناك. يقول أحدهم: كنت أتضايق أحيانا من صوت الأذان في بلادنا، وهذا موجود للأسف. كم التقيت مع كثير من الناس، أو كم التقى غيري مع كثير من الناس واشتكوا من الأذان. وأي أذان؟ أذان الفجر، نايمين، ما ضروري تعلوا الصوت في الفجر، ما ضروري يكون في أذان على الفجر، نريد أن ننام. الله أكبر. يقول: والله ما شعرت بلذة الأذان إلا عندما استبدلت أصوات المؤذنين بأجراس ونواقيس النصارى واليهود. صرت أتمنى أن أسمع صوت أذان، صرت أتمنى أن أسمع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. استبدلت بصوت الجرس عندما يضرب في الكنيسة، والناقوس عندما يضرب في الكنيسة اليهودي وغير ذلك، استبدلت تلك الأصوات وتلك المآذن. وإن أردت الذهاب إلى مسجد فأحتاج إلى الكثير من الأوقات لأذهب إليه، فلا نصلي في المساجد إلا نهار الجمعة، وإن دخلنا صلينا وغابت تلك البيئات، تلك المجالس الروحانية والإيمانية التي كنا نراها في بلادنا، اللي بيزهد فيها اليوم كتير من الشباب. منقول يا أخواني كل يوم بين المغرب والعشاء بيت الإيمان، مجالس الإيمان، تعالوا قبل أن تفقدوها، واجلسوا واسمعوا كلام ربكم، لا تكتفوا بنهار الجمعة. ما تظن خطبة الجمعة واحدة بتكفي لتحيي قلبك وقلبي، بل أنا وأنت وكل مسلم بحاجة يوميا لوجبة إيمانية، كما أن جسدك بحاجة يومية لوجبة غذائية وطعامية من طعام وشراب. احرص على هذه المجالس، فغيرك والله في تلك البلاد يبكي بدل الدمع دما ليجد مسجد يجلس فيه بين المغرب والعشاء ليسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب هذه الخطبة شاب من شباب صيدا، قبل سفره خرج معنا مرارا في الدعوة وكان يجلس معنا مرارا في مجالس الإيمان، حاول جاهدا أن يسافر إلى ألمانيا، وبعدما قدر له ذلك سافر وله ما يقارب السنتين. اتصل بي من أسبوعين أو 10 أيام، قال يا شيخ بالله عليك أنا نازل لبنان، بدي تعمل لي دورة إسعافات أولية سريعة، بدي تهيئ لي خروج 3 أيام حتى أخرج معكم في سبيل الله، لأن قلبي مات، قلبي مات. وجلست معه وأغلب ما أخبرتكم من كلامه ومن كلام غيره، والله يقول قلبي كان في لبنان ما نسمع آية أو حديث أو كلام إلا أذرف العبرات والدمعات في تلك البلاد، يظن الناس أني سعيد، ولكن والله أعيش في بؤس كما يعيش الناس. طلبت طبيبا نفسيا، فذهبت، اسمع أخي الحبيب، فذهبت لآخذ موعدا عند الطبيب النفسي، فقالوا لي كل الأطباء النفسانيين في المنطقة التي تعيش فيها محجوزون، لا يمكن أن تأخذ موعد إلا بعد شهر. سعادة، أي سعادة، أي سعادة، مواعيد أطباء النفس ممتلئة، سعادة مرتبطة بدنيا، مرتبطة بمال، مرتبطة بلعاعة من لعاع الدنيا. فطلب مني أن أنقل هذا الكلام إليكم حتى يعلم الجميع، حتى يعلم كل من يحلم في السفر إلى تلك البلاد ما يعانيه ويقاسيه الناس هنالك، ويقتنع بما أعطاه الله جل جلاله إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يقول البعض ليش يا مشايخ نظرتكم سوداوية لهالدرجة؟ ليش نظرتكم سلبية؟ ما شايفين الخير اللي موجود في تلك البلاد؟ أقول أحبتي في الله، فعلا وصدقا الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حدثني وقال لي يا شيخ أنا ملتحي وأمشي بعباءتي في الطريق وزوجتي بحجابها الشرعي، والله ما سمعت أحد استهزأ بنا، وما سمعت أحدا نظر، أو ما رأيت أحدا نظر إلينا نظرة مختلفة. أما في بلادنا إن ذهبت إلى أي مكان فنظرتهم إلي، زوجتي بالخمار وأنا باللحية وبالعباءة، نظرتهم إلي نظرة مختلفة، نظرة بغض ونظرة بعد. أما في تلك البلاد ما رأيت ذلك، وحدثني عن النظافة، وحدثني عن الترتيب، وحدثني عن المواعيد، وحدثني عن الصدق، لا ننكر ذلك. ولكن أحبتي في الله، طرق ممهدة وجمال ومال وراتب، ولكن أين المصير؟ طريق جميل صحيح، ولكن أين النهاية؟ نهاية الطريق إلى أين؟ مسيرة بتمشي بأمريكا 5 ملايين شاب شاذ جنسيا، يرفعون لافتات يطالبون بحقوقهم ويعينون محامين ليعطوهم حقوقهم بالشذوذ الجنسي، عن أي رفاهية تتحدثون؟ رفاهية نعم، ولكن مصيرها إلى النار. قال العزيز الجبار في القرآن الكريم: لا يغرنك، اسمع الآية جيدا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم، ما رضي أن يترك بلده. شو فيها البلاد؟ سأقول لك ما بها عندما أكمل الآية إن شاء الله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أنا أقول لك، أنت الذي تسألني هذا السؤال، لا تجعل نظرتك نظرة سوداوية سلبية، بل اسمع معي إلى من علم الأمة الإيجابية صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن بلادك التي تعيش فيها. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام أحمد في حديث صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. والشام طبعا ليست سوريا الآن، نسأل الله أن يفرج كربها وكرب بلاد المسلمين. الشام هي سوريا الآن ولبنان والأردن وفلسطين. قال: يا طوبى للشام، إني رأيت ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. بلد ملائكة الرحمن حفت هذا البلد. شو في هذا البلد؟ اسمع معي للحديث الآخر الذي يرويه أبو داود وغيره بسند صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بآخر الزمان أجناد، جند في الشام وجند في اليمن وجند في العراق. فقال عبد الله رضي الله عنه راوي الحديث: فخر لنا يا رسول الله، اختر لنا أين نكون في آخر الشام، في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام. لما؟ فإنها خيرة الله من أرضه، أفضل بقعة على وجه الأرض هذه البقعة، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها من يشاء من عباده. وقال عليه الصلاة والسلام: أرض الشام أرض المحشر والمنشر، ينزل ويهبط فيها عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان عند المنارة البيضاء في دمشق، نسأل الله أن يفرج عن أهلها. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. المرابط في هذه البلاد إن مات فيها بنية الرباط يحشر يوم القيامة مع المرابطين في سبيل الله جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، قيل سابقا، هذا ليس بحديث ولكنه معنى عظيم من أعظم المعاني: القناعة كنز لا يفنى. اقتنع بما أعطاك الله تعالى، ولا تنظر إلى غيرك، بل انظر إلى من أعطاه الله الدين، كيف تحصل الدين في حياتك. واحذر ممن يوسوس لك من شياطين الإنس والجن لأن تترك بلدك وتسافر إلى بلاد الغربة حتى تقاسي فيها ما تقاسي، بل بالعكس، كن ناصحا لغيرك، لأبناء جلدتك ووطنك، وكن ناصحا لكل مغترب أن يحافظ على دينه إن كان مضطرا. وأصلا حكم السفر إلى بلاد الكفر هذا له حكم فقهي تفصيلي لا يسعنا الوقت لذكره، ولكن له حكم في الفقه. ليس كل من أراد أن يسافر مسموح له ذلك، هنالك شروط وأسباب معينة، إن توفرت يجوز لك ذلك، وإن لم تتوفر فسفرك إلى تلك البلاد حرام وغير جائز. نسأل الله جل جلاله أن يرحمنا ويعفو عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا، قنعنا بما آتيتنا، أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم واحفظ أهلنا في بلاد الغربة، واحفظ أهلنا في بلاد الغربة، احفظ شبابهم وبناتهم، احفظ رجالهم ونساءهم، اللهم واحفظ عوائلهم، واحفظهم من مكر الماكرين ومن وسوسة الشياطين من الإنس والجن يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك باليهود الملاعين ومن عاونهم ومن وقف معهم، اللهم إنهم حاولوا منع الأذان، إنهم حاولوا منع الصدع بتلك الكلمات الرقراقة، اللهم يا ربنا فجازيتهم بدينار من عندك، اللهم جازيتهم بنار من عندك، اللهم أحرقهم عن بكرة أبيهم، اللهم أحرقهم عن بكرة أبيهم، كما أحرقوا الشعوب وكما قتلوا الناس وكما فرقوا بين البلاد والعباد، اللهم فرق بينهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.